والسلام على نبيه وصحبه وآله وصحبه ومن اتبع هداه. فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في هاتين السورتين اللتين قرئتا في صلاة العشاء وهما متشابهتان من حيث الموضوع أو على الأقل من حيث البداية، أخبرنا عن 16 علامة تقع يوم القيامة. قالت السورة الأولى بعد 12 علامة علمت نفس ما أحضرت، يعني إذا حصل هذا علمت نفس ما أحضرت، يعني ما فعلت وما جاءت به لتحاسب عنه بين يدي ربها وخالقها سبحانه وتعالى، لتسأل عنه ولتحاسب عليه. ولما ذكر في السورة التي بعدها أربعة أهوال من أهوال يوم القيامة كأنه قال إذا حصل هذا علمت نفس ما قدمت وأخرت، قال ما قدمت من الخير وأخرت من الشر، والبعض قال ما قدمت وأخرت من الشر، ويعني لأهل العلم كلام في مسألة قدمت، يقول تعالى ما قدمت وأخرت. طيب وقيل ما قدمت يعني في الدنيا وما أخرت يوم القيامة من الندم ونحو ذلك. هذه العلامات الستة عشر بعض يعني أهل الأهواء المتأولة أخذ هذه الآيات واستدل بها على أنه لا عذاب ولا نعيم في القبر. ليه؟ قال لك لأن الله صلى أخبر هنا عن ما يكون يوم القيامة، إذا حصل كذا وكذا وكذا وكذا، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا الخمس سماوات وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، إذا الشمس نورت وإذا النجوم انكدرت، إلى قوله تعالى وإذا النبات أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. يبقى كأنه يريد أن يقول يعني لا تعلم نفس مصيرها إلا يوم القيامة إذا حصلت هذه الأشياء. يبقى إذا ما يكون قبل ذلك لا علم للإنسان به ولا يدل على شيء بالنسبة للإنسان، يعني أن الإنسان إذا مات وقبر خلاص تمضي عليه هذه الأيام وهو ميت لا يسأل ولا يحاسب ولا يعذب ولا ينعم، ويؤخر ذلك إلى يوم القيامة إلى حدوث هذه الأشياء. ونحن نقول لا نضرب كتاب الله بعضه ببعض. ليه؟ لأنه وإن كانت الآيات قد يفهم منها ذلك، إلا أن الفهم الصحيح أن تقلن كتاب الله وآياته التي تتناول موضوعا معينا بعضها ببعض لتخرج بنتيجة. بالنتيجة عذاب القبر مذكور في القرآن أثير إليه في القرآن الكريم، العذاب النعيم. قال الله عز وجل لآدم عليه السلام لما قال له بخذ منها جميعا بعضكم لبعض العدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ابن عباس يقول لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. طب العكس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال في الدنيا وقيل في القبر، ثم قال ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. الحيوة آل فرعون أشد على بيدنا العرض بعد الساعة، قال أهل العلم وإنما يكون ذلك في القبر. بعضهم قال طب ما تدلش على العذاب لأهل فرعون، لأنه قال يعرضون ما قالش يدخلون، وما العرض إلا سوق العذاب لهم. تخيل مثلا لو أن إنسانا جيء به وأمسك به مجموعة من قطاع الطرق وقالوا له تعال شوف ماذا فعلنا بفلان، فلان هذا مقتوله، فلان هذا قطعنا يده، فلان هذا أخذنا ماله وقتلناه ماله، أليس في هذا إيلاما وتعذيبا له حتى وإن لم يقتل أو يفعل ذلك؟ مجرد العظمة وتعذيب لما يتقال له تعالى هذا مكانك شوف النار فيه إيه وإيه وإيه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في السنة أنه يفتح للكافر وللمنافق باب من الجنة وباب من النار، ثم يقال له عن باب الجنة هذا مكانك لو أطعت الله، ركب بقى للأسف ويتقفل الباب ده ويتفتح الباب من الجحيم والعياذ بالله. ولذلك يقول رب لا تقم الساعة، خليني كده حتى المسألة يعني ما عندي شيء من الأمل. ولذلك وأخبر الله عز وجل عن قوم نوح قال مما خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم وكفرهم أغرقوا في إيه؟ فأدخلوا نار. قال أهل اللغة والفاء إنما تفيد التعقيب يعني بمجرد أن خرجت أرواحهم دخلوا النار. طيب دخلوا النار يعني أتاهم من حربها وعذابها في قبورهم لهم ليس ما هل قيامتهم قامت هل أصيبوا هل يعني أمر بهم إلى الجنة أو إلى النار أمر بهم إلى الجنة وبكافرهم إلى النار لا وإنما يكون هذا في القبر أغرقوا فأدخلوا نار. يبقى إذا ده دي كلها أدلة وفي السنة طبعا الحديث القبرين اللذين مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها الحديث التي وردت وغيرها من الحديث التي وردت في سنة. طيب هنا بقى دليلهم على أنه لا يكون سؤال في القبر ولا حساب ولا شيء من هذا لأن الله يقول عالمت نفسه لما يحصل الكلام ده يوم القيامة بقى خلاص النفس تعرف. أقول والله أعلم ما قاله أهل العلم معنى قوله عالمت نفس يعني عالمت علم يقين كان في الأول عندها أمل ممكن حد يشفع ممكن كذا ممكن كذا ممكن مثلا يعني تكون مرحلة وتمر إنما إذا عالمت هذه الأشياء ومحكمة عالمت مصيرها وأن لها ما أعد الله لا محالة مقابل عملها فليس في ذلك دليل على أنه لا سؤال في القبر ولا عذاب ولا نعيم بل كل ذلك ثابت بما جاء في القرآن الكريم من نصوص صريحة أو من إشارات قرآنية وبما ورد في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها غنية عن الضعيف. وإذا علمت نفسه يعني علمت علما يقينيا خلاص بمصيرها إنما في القبر يعرض عليها وتعذب أو تنعم ولكن يكون عندها أمل أن يدفع عنها ذلك بكذا أو بكذا يعني بشفاعة أو بفدية أو بواسطة أو بكذا من الأمور التي يمكن أن يتعلق بها الإنسان فإذا رأت النفس فرار كل إنسان من حبيبه وقرينه وذوي قرباه وأخص الناس به علمت أنه لا مهيف لها من عذاب الله حينئذ وساعتها تندم ولا كساعة من دم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.